أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الثاني، مبادئ علم البيان العاشرة. أيها الإخوة، سنتحدث إليكم في هذا الدرس من خلال هذا النظم، نتحدث إليكم عن مبادئ علم البيان العشرة. إذا كان لابد لقارئ من أن يدرس فنا من فنون العلم، فإن عليه أن يعرف قبل كل شيء مبادئ عشرة لذلك الفن، كما نبه على ذلك بعض العلماء. وقد نظم هذه المبادئ العشرة غير واحد، ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن زكري التلمساني، قال رحمه الله: فأول الأبواب في المبادئ، وتلك عشرة على مرادي، الحد والموضوع ثم الواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، تصور المسائل الفضيلة، ونسبة فائدة جليلة، حق على طالب علم أن يحيط بفهم ذي العشرة ميزها ينيط، بسعيه قبل الشروع في الطلب، بها يصير مبصرا لما طلب. إذن هذه المبادئ هكذا كما ذكرها هذا الناظم: أولها الحد، ثانيها الموضوع، ثالثها الواضع، رابعها الاسم، خامسها الاستمداد، سادسها حكم الشارع، سابعها تصور المسائل، ثامنها الفضيلة، تاسعها النسبة، عاشرها الفائدة. والغرض بمعرفة هذه المبادئ العشرة تبصير طالب العلم بحيثيات الفن الذي يريد دراسته. فمبادئ علم البيان أيها الإخوة، على التفصيل وفق ترتيبها عند هذا الناظم هكذا: أولا الحد. فعلم البيان من حيث حده في اصطلاح البيانيين هو معرفة إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في توضيح الدلالة عليه، أي على ذلك المعنى، وذلك كأن يكون بعض الأساليب بين الدلالة وبعضها أبين. والمقصود بالمعنى الواحد المعنى الذي أراده المتكلم. وفي حد علم البيان، قال الحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، المتوفى سنة 911 هجري، قال في أرجوزته في حد علم البيان التي سماها عقود الجمان في علم المعاني والبيان، قال ما نصه: علم البيان هو ما به عريف إيراد معنى واحد بالمختلف من طرق في الاتضاح مكمله. ومثال المعنى الواحد بأساليب التشبيه المختلفة في توضيح الدلالة عليه، أي على هذا المعنى، مثال ذلك: زيد كالشمس، زيد شمس. فالأسلوب الأول من هذا التشبيه، وهو زيد كالشمس في الوضاءة، أوضح من الثاني، وهو زيد كالشمس، والثاني وهو زيد كالشمس أوضح من الثالث وهو زيد شمس، لأن الأسلوب الأول وهو زيد كالشمس في الوضاءة ذكر فيه المشبه وأداة التشبيه والمشبه به ووجه الشبه، والأسلوب الثاني وهو زيد كالشمس ذكر فيه المشبه وأداة التشبيه والمشبه به، والأسلوب الثالث وهو زيد شمس ذكر فيه المشبه والمشبه به. فكلما كثرت أداة التشبيه يتضح المعنى، وكلما نقصت يخفى المعنى. نعم. ومثال إيراد المعنى الواحد بأساليب الاستعارة المختلفة في توضيح الدلالة عليه في مثل قولنا في تعبيرنا عن عالم عامل بعلمه قولهم، مثال ذلك قولهم: حدثنا بحر، شاهدت بحرا لا يكتم ما عنده. ومثال إيراد المعنى الواحد بأساليب الكناية المختلفة في توضيح الدلالة عليه على ذلك المعنى في نحو قولنا مثلا زيد كريم، مثالهم: زيد كثير الضيوف، زيد كثير الرماد، زيد جبان الكلب. فالأولى مثلا، فالمثال الأول: زيد كثير الضيوف أوضح من زيد كثير الرماد، وزيد كثير الرماد أوضح من زيد جبان الكلب. إذن هكذا. وأما من لا يحسن إلا إيراد المعنى الواحد بأساليب مختلفة في اللفظ فقط فعبارته حائدة وزائغة عن نمط البيان، وذلك كتعبيره على سبيل المثال عن كرم زيد بقوله: زيد سخي، زيد جواد، زيد كريم. فهذا ليس من البيانيين الذي لا يحسن إلا هذا. ثانيا الموضوع، فموضوع علم البيان الذي يدور عليه رحاه ثلاثة أشياء: التشبيه والمجاز والكناية، بمعنى أن مبحث علم البيان ومتعلقه هذه الأشياء الثلاثة فقط. ثالثا الواضع، واضع هذا العلم قيل أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى إلى القرن الثالث الهجري، فهو أول من وضع كتابه المسمى مجاز القرآن في مجال البلاغة بسبب مسألة في القرآن تتعلق بالتشبيه والجهة إليه، وهي قوله تعالى: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. وقيل واضع هذا الفن عبد القاهر الجرجاني، عبد القاهر الجرجاني، لأنه أول من ميز فنون البلاغة من غيرها في أثناء القرن الخامس الهجري، فله أسرار البلاغة فيما يتعلق بعلم البيان، وله أيضا دلائل الإعجاز في علم المعاني. رابعا الاسم، فاسم هذا الفن هو علم البيان كما هو واضح عند البلغاء الباحثين. خامسا الاستمداد، فهذا العلم استمد أصوله من القرآن الذي هو أعظم الكلام بلاغة، ومن السنة النبوية عليه الصلاة والسلام الذي أوتي جوامع الكلم، ومن كلام أهل البلاغة والفصاحة من الشعراء والحكماء. سادسا حكم الشارع، فحكم هذا العلم شرعا فرض كفاية، إذا قام بدراسته وتدريسه بعض الناس سقط الحكم عن الباقين، فهو علم ضروري لتوقف فهم أسرار كتاب الله وأسرار سنة رسوله عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص، ولتوقف فهم اللسان العربي عليه على العموم. سابعاً، تصور المسائل. ينبغي قبل الدخول في مبحث هذا العلم أن تتصور مسائله تصوراً ما، ليكون ذلك أعون على فهمه ومسائله، ليكون ذلك أعون على فهمه ومسائله التي يجدر بطالب العلم تصورها بذهنه قبل الولوج في دراسته هي قواعده من التشبيه ومجاز الاستعارة والمجاز المرسل والكناية. ثامنا، الفضيلة. فضيلة هذا العلم أن من أتقنه كان على بصيرة بفهم اللسان العربي بوجه صائب. تاسعا، النسبة. فنسبة علم البيان بين علوم اللغة العربية وعلوم الشريعة الإسلامية أنه جزء منها لا يستغنى عنه في فهم الشريعة. عاشرا، الفائدة. أما فائدة هذا العلم أنه ف... أما فائدة هذا العلم فإنه معين على إدراك معاني التشبيه ومعاني المجاز والكناية في القرآن الكريم والسنة المطهرة وكلام العرب على الإطلاق. ومنهم من يقول فائدته الوقاية من الوقوع في التعقيد المعنوي، وهذا ما ذهب إليه صاحب الجوهر المكنون سيد عبد الرحمن الأخضري حين قال فيه: وما من التعقيد في المعنى يقي، له البيان عندهم قد انتقي. وبهذا أتينا على نهاية هذه الحلقة. أخوكم علي أجمح، بتاريخ يوم الاثنين 21 من جماد الأولى عام 1440 من الهجرة، الموافق 28 من يناير سنة 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.